بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاءات السابقة إلى أن الإنسان هو موضوع هذا الكون، وكل ما عداه مسخر لخدمته. وعرفنا أن مهمته يجب أن تكون مناسبة لسيادته على سائر ما خلق الله. هذه المهمة هي أن يصل نفسه بالخالق الأعلى الذي سخر في خدمته أجناسا لا قدرة للإنسان على استخدامها ولا علم له كيف يستخدمها. وقلنا إن الحياة الدنيا بالنسبة للإنسان حياة قصيرة الأمد، ومهما تنعم الإنسان فيها بنعم الوجود فهو دائما مفزع من جهتين: من جهة أن يفوت هو النعمة بأن يموت، أو أن تفوته النعمة. فتأميله بحياة لا يفوت فيها الحياة ولا تفوته فيها النعمة تصعيد لمكانة الإنسان بالنسبة لسيادته على جميع أجناس الكون. هذا الإنسان لا يعرف كيف خلق، وليس من المعقول أن يعرف بعقله كيف خلق، لأن الخلق حصل له قبل أن توجد له أداة معرفة أو أداة إدراك، والخلق بالنسبة له غيب لا يعلمه. هو فوجئ بوجوده في الكون فيجب أن يعرف كيف خلق ولماذا خلق ممن خلقه بيده. فكل علم من غير هذه الجهة علم ناقص وضال ومضل. ولذلك حين يعرض الحق في كتابه الكريم قضية الخلق الأول يعرضها عرضا يعلمك فيه أنك لا تستطيع أن تأخذ حقيقة بدء خلقك من غير ربك، ويدلك على أن الخلق أنفسهم سيتناولون هذه القضية بقحة البحث وحمق التناول، لأن البحث التخميني في هذه المسألة لن يوصل إلى حقيقة. فهل ترك الله سبحانه القضية دون أن يدلنا عليها في كتابه الذي جاء مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليها؟ كلمة ومهيمن تدل على أن الكتب قد يتناولها التحريف، فلو قلنا إنه مصدق لما بين يديه من الكتب فقط لكان مصدقا لما أثبت هو أن فيه تحريفا. إذن قوله ومهيمن يدل على أن ما اختلفت فيه الكتب مع القرآن فالحجة فيه للقرآن. والأمر في منتهى اليسر العقلي، لأن الكتب التي نزلت على الرسل السابقين كتب مناهج فقط تحمل المنهج الإلهي للرسول ليبلغه الرسول بلغة من عنده، كما فعل رسول الله في أن بلغنا بواسطة الحديث. إذن فالكتب السابقة تناولت معنى المنهج، وجاء الرسل فبلغوا معاني المنهج، وجاء الحواريون حولهم فنقلوا بلغتهم ما فهموه من المنهج. إذن فالنص في الكتب السابقة نص غير موثق من الله، لأن المعاني هي التي نقلت إلينا. وما دام الأمر كذلك فنقل المناهج القديمة مهمة تكليفية، ومعنى مهمة تكليفية أن الله كلف من علم منهج الرسل السابقين بأن يبلغه. وما دامت المهمة مهمة تكليفية فالتكليف في ذاته عرضة أن يطاع وعرضة أن يعصى. وما دام التكليف عرضة أن يطاع وأن يعصى، فالأتباع للأديان عصوا ربهم ونسوا حظا مما ذكروا به، وكتموا بعض ما لم ينسوه، وما لم يكتموه حرفوا فيه ولووا ألسنتهم به. وليتهم اقتصروا عند هذا الحد، ولكنهم زادوا من عندهم شيئا وقالوا هو من عند الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون، ماذا يقولون؟ يقولون من عند الله وليس من عند الله. إذن فالنص في الكتب السابقة غير موثق. ولماذا؟ لأن النص في الكتب السابقة كان نص منهج فقط، ولكن النص في الإسلام ليس منهجا فقط، وإنما هو منهج ومعجزة، والمعجزة من صنع الله، فليس لبشر أن يتدخل فيها بأي شيء، ليس لبشر أن ينسى فيها شيئا، ولا أن يكتم فيها شيئا، ولا أن يحرف شيئا، ولا أن يلوي لسانه بشيء، ولا أن يزيد شيئا. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. إذن فالنص إنما حوفظ عليه لا لأنه منهج، ولكن لأنه معجزة، والمعجزة من خلق الله، لا دخل لبشر فيها مطلقا، ولذلك ستبقى إلى آخر الدهر. لأن الكتب السابقة كلف الله أهلها أن يحافظوا عليها، وما دام تكليفا كما كلفنا أن نصلي، قد لا يصلي بعضنا، كذلك كلفهم أن يحفظوها. والتكليف عرضة أن يطاع وعرضة أن يعصى، فعصي. إذن لم يأمن الله البشر على معجزة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال فيما سبق من الكتب: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. ومعنى استحفظوا يعني طلب منهم تكليفيا أن يحافظوا عليها. هل يوفون هذا أو لا يوفونه شيء آخر. أما القرآن فلم يستحفظ الله أحدا عليه، فقال إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن فالحفظ من الذي أنزل، ولكن الكتب السابقة كان الاستحفاظ مطلوب ممن أنزل على من أنزل عليه، فلم يطيعوا هذا فلم يأمن الله بشرا على القرآن، لأنه معجزة ولأنه منهج. إذن فهيمنة القرآن على المناهج هي التي جعلته لا يتعرض لما جاء به جديدا في التكاليف، ولكنه تعرض للمسألة الكونية من ألفها إلى يائها، حتى لا يترك لكتاب بعد ذلك قولا في مسألة. فمن مهمة الإنسان ومن كيفية خلق الإنسان ومن الحركة التي تأتي بها الروح في مادة الإنسان ومن حركة القيم التي يأتي بها المنهج في الإنسان، كل ذلك أراد القرآن أن يغطيه حتى يتحقق له أنه هو المهيمن على كل كتب السماء. ولو أن المسألة كانت وصلا لحلقة من حلقات الإنزال السماوي لاكتفى الله في القرآن بأن يجيء بالزائد، لا، إنه جاء بالمسألة من أساسها. وحين تتكلم في الإنسان فالكلام فيه فرع في معرفة كيف خلق ذلك الإنسان. الله سبحانه وتعالى يترك للبشر في صناعتهم أن يوجدوا أشياء كانت معدومة. فمثلا هدى الله بالعقل وبالفكر في المادة والعناصر أن نصنع كوبا نشرب فيه ماء، وقبل الكوب كنا نشرب أيضا. إذن فما نصنعه لا يؤدي ضرورة في الحياة، وإنما يؤدي ترفا في الحياة. الضرورات تكفل بها الحق، وتكفل الحق بالضرورات معجزة يجب أن يتنبه لها العقل البشري. فالضرورات في الاستبقاء ترتيبها حيازة وترتيبها ملكية، يدل على أن الذي فعل ذلك حق مطلق، لا يمكن أبدا أن يترك شيئا. لأننا نجد أن وسائل استبقائك أيها الإنسان الموجود في هذه الحياة، وسائل استبقائك طعام وشراب وهواء. الطعام قلنا إنك تصبر عليه فترة طويلة إلى شهر مثلا حسب ما فيك من شحم ولحم، والماء تصبر عليه أقل، تصبر من 3 أيام لـ10 حسب ما فيك من مائية، ولكن الهواء لا تصبر عليه إلا بمقدار شهيق وزفير. لذلك كان من الممكن أن يملك إنسان على إنسان طعامه، لأنه إن غضب عليه فمنعه الطعام ففي النفس البشرية رصيد قوتي يستطيع أن يعيش به فترة إلى أن تتخلى عنه اليد المسيطرة المانعة، ولو بالحيلة أو بالفزع إلى الغير أو بالرحمة من المانع. والماء أقل، ولذلك كان احتكار الطعام أكثر من احتكار الماء، لأن حاجتك إلى الماء أقوى من حاجتك إلى الطعام. ولكن قل لي بالله، لو أن إنسانا ملك على إنسان هواءه قبل أن يرضى عنه يكون قد مات، لم يملك الله الهواء لأحد أبدا، لأنه هو العنصر الضروري الذي لا يمكن للإنسان أن يصبر عنه. تدبير إلهي له مطلق القدرة وله طلاقة الحكمة. فإذا ما رأينا هذه المقومات علمنا أن الذي خلق من عدم هو الذي أمد من عدم. وما دمنا قد عرفنا ذلك فيجب أن نستقبل عنه قضية الخلق. قضية الخلق هذه قلنا أن الله ترك لنا بعض أشياء لنصنعها، ولكن انظروا إلى صنعة الخلق وصنعة الحق. صنعة الخلق صنعة تجمد عند صنعتك، فتصنع الكوب لا يتحرك الكوب، ولا تصنع كوبا صغيرا ليكبر وتزوجه بكوب أخرى لينتج نسلا من الأكواب. إذن فستجمد صنعة المخلوق عندما أوجدها عليه، لأنه لا يملك من أمر الروح شيئا، لأن الروح من أمر الله. ولكن الله شاء أن يثبت لنا أنه لا يوجد شيء إلا بصانع يصنعه، فترك الخلق يصنعون أشياء لتعلم أنه لا توجد شجرة تنتج أكوابا مثلا، فتعلم أن كل شيء مهما كان تافها لا بد له من موجد يوجده، وعلى قدر سمو الصنعة والموجود يكون سمو الصانع. وما دام الصنعة كتجمد عندما صنعتها ولا يمكن أن تنمو ولا أن تتكاثر، فانظر بقى إلى الصنعة الأخرى التي لا تجمد عند صنعتها وتنمو وتتكاثر بكن فيكون. ولذلك حين يأتي القرآن يأتي بعدالة، الذي يتكلم هو الحق الخالق ولكنه ينصف مخلوقه، يقول لقد أوجدت أشياء من عدم، الكوب أوجدته من عدم، فأنا لا أظن عليك باسم الخالق، أنت خالق لأنك أوجدت شيئا من عدم. ولكن انظر إلى خلقي أنا وإلى خلقك، خلقك عن موجود، يعني خلقت من أشياء موجودة. إن كنت تريد أن تكون لك طلاقة الخلق فأوجد من لا شيء، هو أوجد من لا شيء، وأوجد ما فيه حياة وله أن ينمو ويتكاثر، ولكنه لم يظن عليك باسم الخالق، فقال فتبارك الله أحسن الخالقين. أنصفك ربك وجعل لك خلقا، ولكن قال لا تغتر بخلقك لأنه خلق عن موجود، وخلق لا حياة فيه ولا تكاثر ولا نماء، وخلقي عن معدوم وفيه تكاثر ونماء، فما دمت قد أنصفتك خالقا فأنصفني بكوني أحسن الخالقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا إلى عظمة قدرته، وأن يهبنا التمكن في الفهم عنها لنصير كما أرادنا الله سيادة لهذا الكون. والسلام عليكم ورحمة الله.